يقول السائل: امرأة توفيت وقام ابنها بعمل الطعام وجمعوا أبناء وبنات المرأة وأبناء وبنات مين؟ المرأة وإخوة أو زوج بنتها، هل هذا يجوز؟ جمعوا أبناء وبنات المرأة نعم التي توفيت نعم، وبعدين يقول وزوج البنت زوج بنتها يقول. طيب وش الحكم وش المراد من جمعهم؟ من أجل الطعام؟ ماذاك يقول امرأة توفيت ايش وعملوا طعاما وحضر أبناؤها وبناتها وزوج ابنتها. على كل حال إذا كان من صنع الطعام مريدا بذلك وجه الله وتطبيقا للسنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أهله لأصنعوا لآل جعفر طعام، وهؤلاء هم أهل الميتة، يعرف أنهم اجتمعوا. ابنتها هي التي عملت الطعام؟ نعم. ابنة المرأة التي توفيت هي التي عملت الطعام؟ لا هذا مخالف للسنة، ما دام أن ابنة الميتة هي التي صنعت الطعام فهذا بخلاف السنة. السنة كما سمعتم أنه أقاربهم الذين لا تؤثر عليهم المصيبة، يعني ليسوا من أبنائها ولا من بناتهم ولا من أخوانهم، وإنما أقارب أولاد عم ونحو ذلك وأخوان، صنعوا طعاما لأهل الميت ومن حضر مثلا من بعيد من أجل حضور الميت، ثم أقاموا عند أهل الميت. وقد يستصعب أهل الميت إعداد الطعام لهؤلاء، فقمت أنت أيها الجار أو أيها القريب بصنع طعام لهؤلاء، فهذا إن شاء الله لا بأس به، على أن لا يثقلوا هؤلاء ويقيموا عندهم كما يفعلون الآن 3 أيام أو أكثر، ثم يبدأون الجيران والأقارب الآخرون، كل واحد منهم يقول الغداء عندي اليوم، والثاني يقول العشاء عندي، ما صار تعزية. الاجتماع يرى بعض العلماء أن الاجتماع للتعزية يعد من النياحة، يعني ما في داعي، ما في سنة مأثورة في الاجتماع أو الجلوس للتعزية أو إقامة الطعام ومآتم ونحو ذلك. نعم. يقول السائل: في بلدنا تحصل العديد من البدع في الجنائز والتعزية، كيف نبين للناس هذا الأمر؟ بينوا على ما سمعت من أن ذلك ليس من السنة، ما دام عرفت أنت ما هو السنة الآن وما هي البدعة وما هو الجائز وما هو الممنوع، بين لهم على ضوء ذلك، فمن اتعظ وتذكر وسمع للموعظة والتوجيه فهذا خير له، يكون ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، ومن ضرب بكلامك عرض الحائط ولم يبالي فإنه يبوء بالإثم وتبرأ ذمتك، ولكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. يدخل السائل من خارج البلاد يقول في بلدنا عندما يتوفى شخص من عائلتنا فإن الديوان الملكي يرسل لنا بالطعام لأن من عائلتنا من يعمل في الديوان، هل لنا أن نأكل من الطعام أو أن نجمع الناس لهذا الطعام بحجة أننا نبتغي الأجر للميت من هذا الطعام عندما يأكلون ويدعون له؟ ما دام أنه صنع طعام وأرسل إليكم فأنتم لئلا يفسد الطعام ادعوا له من يأكله ولا تتركونه فيخرب ولا يستفاد منه. لكن نقول هل يستحب فعل ذلك من الناس الآخرين من الأقارب؟ من نقول لا، لكن إذا كان كما ذكر يعني أنه جاءهم أناس ممن وسع الله عليهم وأرسلوا طعاما يزيد عن حاجة أهل البيت فكونهم يدعون له من يأكله أو يوزعوه خير من أن يتركوه فيفسد. يقول السائل ما حكم أخذ تمويل من بنك البلاد؟ هو عبارة عن شراء أسهم يشتريها البنك ثم يضعها في حسابي. ما حكم أخذ تمويل من بنك البلاد؟ وعبارة عن شراء أسهم يشتريها البنك ثم يضعها في حسابي. ما أدري والله، أنا ما أعرف معاملة البنوك، وقد سبق أني قلت لكم في مثل هذا السؤال لا يوجه لي لأني ما أعرف طريقة البنوك في هذه المسائل، فاسألوا أهل الذكر، اسألوا العلماء الكبار وتجدون إن شاء الله عندهم الجواب الصحيح. نعم. يقول سيجوز قراءة آية الكرسي والإخلاص بعد دفن الميت، هل هناك دليل يدل على ذلك؟ تقرأ؟ نعم. ليس أنا لا أعرف أن هناك سنة في قراءة القرآن عند الميت، المشروع عند الميت الدعاء والاستغفار له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.